إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن قصص القرآن له أثر كبير في تعميق الإيمان وزيادته، ولكن الأمر يحتاج من المتدبر في كتاب الله جل وعلا أن يزيد من تدبره أضعافا وأضعافا، لا سيما مع قصص القرآن. والنظر في خصائص صور القرآن نظر يحمل على الخضوع والإذعان. من ذلك ما تراه في أحداث سورة النمل، وهي سورة دقيقة بليغة للغاية، تدور أحداثها بمجاورة الأحداث التي جرت في سورة الشعراء، في التأكيد على حقيقة ملحة وهي التوحيد وبذل العبادة لله رب العالمين وصرف الطاعة وألوان الطاعات له جل وعلا. جاءت سور القرآن بعامة للتأكيد على هذه القضية، والسور المكية بخاصة تقوم على هذا الأساس، وسورة النمل مكية كما لا يخفاكم، فجاءت تؤكد على هذه القضية الأم. وحتى تستقر هذه القضية في قلوب الناس ضربت الأمثال وجيء من قصص السابقين حتى تتأكد القضية لك بالمثال وبالقصة وبالحدث. من ذلك ما تراه في أحداث قصة نبي الله سليمان، وأنا لا يأخذني العجب كما يأخذني وأنا أقرأ قصة نبي الله سليمان، ففيها من العظات ما لا أستطيع في وقت كهذا أن أحيط به، ولكن سنشير إشارات مختصرة لعلك أن تفيد بها إن شاء الله. امتن الله عز وجل على نبيه داود وسليمان بالعلم، فقال: ولقد آتينا داود وسليمان منا علما، ولقد آتينا داود وسليمان علما، وقال: الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. انظر إلى هذه المنة، يمتن على نبييه بالعلم، والعلم أفضل نعمة يحوزها المرء في حياته. نحن لا قيمة لنا بغير العلم، لا نتفاضل إلا بالعلم. دعك من المخرفين عباد الدنيا الذين يزنون الناس بميزان المال أو بميزان الصورة، هذا لا ينفع عند رب العالمين، وإن كان دين الإسلام يؤيده ويدعمه في حفاظ الإنسان على صورته، لكن مع إصلاح باطنه. أما أن تصرف العناية إلى الظاهر مع خراب الباطن، هذا هو البلاء والشر المستطير، وهو إيذان بقرب الساعة. فإنما يتفاضل العباد بالعلم، نحن لا قيمة لنا بغير العلم. وكثيرا ما كنت أقول لأحبابي: أنت وجدت في هذه الدنيا لتضع بصمة لك، هذه البصمة زيادة على أمرك في هذه الحياة، ما جئت لتأكل وتشرب وتنكح ثم ينتهي الأمر ويقولون فلان جاء وولد وفلان توفي. هذه يشاركنا فيها الأنعام أعزكم الله، ولكن تميز الإنسان على سائر المخلوقات بالعقل الذي يهدى به إلى العلم، ومن ثم يهدى به إلى التدبر، ومن ثم ينتج ويثمر. فإذا حرم من هذه النعمة فهو والأنعام سواء، لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها. طيب إذا كانت هذه حالتهم فما هي الصورة التي تماثلهم؟ قال أولئك كالأنعام، لأنهم شابهوهم في الصورة ولم يتميزوا عليهم بشيء. فالعلم أفضل نعمة يمن الله عز وجل عليك بها، فإن ازدادت نعم الله عليك ورزقت بزوجة تعينك على هذا وتعرف شرف العلم فقد حزت الصحابة، فقد حزت السعادة يا صاحبي، إذا وفقت للعلم وعشت له وعليه حتى تموت. فامتن الله عز وجل على النبيين الكريمين بالعلم، وهذه المنة حملت على الشكر، وهذا أصل من الأصول في سيرك إلى الله عز وجل. كلما تجددت النعمة لا بد أن يتجدد الشكر. بعض الناس لا يشكر لأنه يرى أنه مستحق للنعمة، وهذه بداية الهلاك. لسنا أيها النبلاء مستحقين لشيء، بل إن صدقنا لقلنا أننا نستحق العقوبة للمثوبة، ولولا ستر الله علينا لهلكنا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا، انظر إلى نفسك وأنظر إلى نفسي، في كل ذنب نقترفه أو كل محرم نركبه، لو آخذنا الله به هل سيبقى منا أحد على ظهر هذه الدنيا؟ فنحن لا ينبغي أن نطالب بشيء لأننا مغمورون في النعم. فكلما تجددت نعمة من نعم الله عليك فجدد الشكر، هذا قيد بقاء النعمة لك. فإن نسيت أو أصابتك غفلة وسهم فهي إشارة إلى قرب زوال النعمة. نسأل الله أن يحفظ علينا نعمه ظاهرة وباطنة. وقال لما امتن عليهم بالعلم ماذا قالوا؟ وقال الحمد لله الذي فضلنا. انظر إلى التفضيل، انظر إلى الرؤية الثاقبة. التفضيل هنا ليس بالمال مع أنه أوتي من ألوان المال، وليس بالملك مع أنه أوتي بالملك، ولكنه رأى أن التفضيل الأعظم والمزية الكبرى العلم. الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين. ثم نقترب ونقترب من الحدث الجليل، حدث فيه عظات وعبر تحتاج إلى تأمل وتدبر. وورث سليمان داود، في أي شيء ورثه أيها النبلاء؟ التفاخر بالإرث إنما يكون بما يتحقق على إثره نفع، وبما يتحقق على إثره قرب من مرضاة الله جل وعلا. فكم ورثنا وكم ورثتم، لكن ما الذي بقي من الإرث؟ لن يبقى لك من الإرث إلا ما عاونك على مرضاة الله. وأفضل إرث يرثه الإنسان العلم، وهو المقصود هنا مع اختلاف أقوال المفسرين، إلا إن الراجح من أقوال أهل العلم وذوي البصيرة أن الإرث هنا إرث العلم والنبوة. فهو يشكر ربه جل وعلا على هذه المنة. ومن منا كذلك؟ من منا ترك له أبوه إرث من العلم فتفاخر بذلك؟ لو أنك دققت النظر في حال الناس لرأيت أن التفاخر إنما يكون على قدر ما تركه المورث من مال وعقار ودور وأطيان وأراضي إلى غير ذلك، فيتفاخرون بذلك ويتناشدون هذه الأخبار في قصاصات يسامرون بها إخوانهم في الليل، مع أن هذا ليس من محل الفخار ولا الإجلال في شيء، وإنما الإرث على الحقيقة أن يكون في العلم. لذلك لما مدح الله عز وجل العلماء على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ قال العلماء ورثة الأنبياء. ولو لم نقل في حق العلماء إلا هذا لكفى. تدري ما معنى أن تكون وريثا لنبي؟ أن يكون الإنسان وريثا للنبي في العلم والحكمة والعظة وما شابه ذلك، قد حاز أسباب السعادة. فهذا هو الفضل الذي يتفاخر الناس به. لذلك شكر ربه على هذه المنة، وورث سليمان داود في العلم والحكمة والنبوة، وورث سليمان داود. وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير. أنت ستسمع الآن جملة من النعم التي يعددها نبي الله سليمان من ربه عليه، وهذا جيد للغاية. أن تكون حافظاً عالماً متقناً بالنعم التي جدت لك وجدت عليك. أما الغفلة تذهب النعمة. فمن هذه النعم التي ذكرها نبي الله سليمان أنه علم منطق الطير، أن يسمع منطق الطير. معناها خصيصة لا تتجاوز هذه المخلوقات فيما بينها، هي حديث مشترك بينها لا يداخلها فيها أحد من غيره. ولكن الله عز وجل أعطى كل نبي آية تدل وتدعم صدق ما جاء به، فأعطي هذه الميزة العظمى، وهو أن يسمع منطق الطير. وإياك أن تظن أيها النبيل أن هذه الطيور وهذه الحيوانات وهذه الجمادات سواكن، بل كل ما على وجه هذه الأرض يسبح بحمده جل وعلا، ولكن لا تفقهون تسبيحه. كان نبي الله سليمان قد من الله عز وجل عليه بفقه سماع هؤلاء وإدراك منطق هؤلاء. وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. انظر إلى الاعتراف بفضل الله عز وجل عليه. أنت تستطيع أن تميز بين لسان الشاكر، بين الشاكر والجاحد من خلال لسانه. الشاكر مهما وقع في ضيق ينظر حوله إلى النعم التي يتمتع بها وحرم غيره منها فيزداد شكرا. لكن لو جالست بئيسا لازددت بؤسا على بؤسه، لأنه لن يذكرك إلا بمآسيه. لو أننا أفردنا مجلدات في بيان نعم الله عز وجل عليك في كل جارحة من الجوارح ما انتهينا. وقد رأيت بذلك من ألوان الأمراض في الناس وفي من خالطتهم ما يستدعي على شكر الله حتى نلقاه. أمراض لم نسمع بها في آبائنا الأولين، وكأنها إشارة من ربك لك. انظر، أنت تتمتع بهذه الحاسة أو بهذه الجارحة وغيرك يئن من ألمها وما فيها من علة، فاحمد الله واشكر ربك جل وعلا أن متعك بذلك. والنبي صلى الله عليه وسلم يبني فكرك ويبني ذاتك بهذه القاعدة التي متى ما تمسكت بها نجوت من ضجيج الدنيا. فقال صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم آمنا في سره معافا في بدنه عنده قوت يومه، قال: فكأنما حيزت له الدنيا. نعم جليلة. لذلك أخذ نبي الله سليمان يحددها: وعلمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء. إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان، انظر إلى هذا المشهد المهيب الذي يبين لك قدر نبي الله سليمان عند ربه، وكيف سخر له الأناسية والجن والطيور والحيوانات. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير، فهم يوزعون، يرجع أولهم إلى آخرهم وينتظمون في صفوف في صورة دقيقة لا يستطيع أحد أن يتحرك ببنت شفة أو أن يتحرك قيد أنملة من مكانه وصفه إلا بأمر من نبي الله سليمان. قد لا تستوعب هذه الصورة إلا إذا دققت النظر وتأملتها حتى تتراءى لك، وأنت ترى جيوشا من الإنس والجن يقفون بين يدي نبي الله سليمان، لا يستطيع الواحد منهم أن ينطق بكلمة. ولا أن يخرج وأن يحيد عن صفه، ولا أن يتحرك بكلمة يتجاوز بها أمر نبي الله سليمان. أمر مهيب أن يسخر له الجن والإنس والطير وكلهم مجموعون في محشر واحد. ثم انطلقوا وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون، حتى إذا أتوا على وادي النملة، وهذا هو الشاهد الذي مهدت له، حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة، تدري أيها النبي لقد قرأت في البلاغة والفصاحة قدرا لا بأس به وما زلت، لكنني وقفت في كتاب الله جل وعلا على كلمات أنطق الله بها الحيوانات، ما رأيت البلغاء قد تكلموا بها، وما رأيت الفصحاء قد أدركوها، وما شهدت الحكماء قد وقفوا عليها، منها كلام النملة هذه وكلام الهدهد كما سيأتي إن شاء الله. انظر إلى هذه النملة البليغة الفصيحة الحكيمة ماذا قالت، وكيف ستعلم أبناء البشر الذين فقدوا الحكمة وفقدوا العلم وفقدوا العظة. قالت نملة تخاطب قومها لما رأت هذه الجيوش العامرة وهذا الخميس، يعني الجيش الذي على رأسه نبي الله سليمان، قالت نملة يا أيها النمل ادخلوا مساكن. في هذه الكلمة أكثر من 10 فوائد، سأذكر لك بعضها ما استطعت. أول شيء أن تعلم أن الفرد قد يحيي أمة، وقد وقع هذا من النملة. هذه نملة محقرة عند الناس وفي دنيا الناس، وتوطأ بالأقدام والبعض يتجاوز ويحرقها، وهذا خطأ، لكن المقصد أنها مهانة عند الناس. ولكن هذا الفرد المحقر عندك أحيى الله عز وجل به أمة من الناس لما قالت. لذلك لا ينبغي أبدا علينا أن نهون من قيمة الجهد الفردي. بعض الناس قد بلغت به السلبية إلى حد قاتل، حتى لك أنك تشعر أنه ميت لا حي، يقول لك وماذا سأفعل أنا، وماذا سأغير أنا. لو قالت النملة مقالتك لشفعنا لك، ولكن النملة رأت أن الزحف قد يدمرها ويدمر أهلها وقومها، ولكن مع ذلك ما أمسكت عن الكلام والبيان وإنما تكلمت. طيب هل نفع الله بكلامها؟ نعم نفع الله بكلامها، رغم أنه كلام واحد، لكنه قد يستقر في قلب آخر، ومن هذا الآخر إلى ثاني، ومن ثاني إلى ثالث، ويستمر الأمر. فلا تهون من جهد فردي أبدا، عليك بإصلاح نفسك، ثم انتقل إلى من تعول من زوجتك وأبنائك، ثم وسع دائرة النصح والتعليم والتوجيه حتى تصل. فهذه نملة فرد أحيا الله عز وجل بها أمة. نبينا صلى الله عليه وسلم قال يأتي النبي يوم القيامة ومعه الرهط، ويأتي النبي يوم القيامة ومعه الرجلان، يعني دعا قومه فلم يسلم على يديه إلا أقل من 10، وآخر يدخل أرض المحشر ولم يؤمن من قومه إلا 2. قال ويحشر النبي وليس معه أحد، ولكنه بلغ وأدى ما عليه، أثمر أو لم يثمر هذه ليست مهمتنا، لست عليهم بمسيطر، ما عليك إلا أن تضخ ما يحترق فيه قلبه وما يتلوى به فؤاده، فإن صادف ذلك قلبا صادقا فاحمد الله، ومت إن شئت فقد أديت ما عليك. قالت نملة فرد أحيا الله عز وجل به أمة، يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. أدب لا تستطيع أنت أن تترجمه في كلمات نثرية أو شعرية، وفيه ترى فائدة في غاية الأهمية، وهي تقديم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة. أسألك بالله، هذه النملة التي خرجت كأنها نذير إلى قومها، أليس من الممكن أن توطأ بالأقدام وهي تعرض نفسها للخطر، لا سيما وأنها على قرب من أقدام البشر، ولكنها وازنت بين مصلحتها الذاتية وبين المصلحة العامة فقدمت المصلحة العامة وهي مصلحة قومها على مصلحة نفسها، وعرضت نفسها للخطر كي ينجو القوم. ولكن لا حياة لمن تنادي، لا يفقه ذلك ولا يبصره إلا من كان قلبه يتألم ويشعر بقدر الفجيعة التي يشعر بها المتكلم. فقدمت المصلحة العامة على المصلحة الخاصة، قد كان من الممكن أن توطى وأن تهلك، لكنها خرجت نذيرا ورجعت نذيرا إلى قومها، فوقع ما تحقق، وتحققت النذارة ونجا قومها بكلامها. وهذا يذكرني بما جرى للإمام أحمد رحمه الله في فتنة القول بخلق القرآن، وكانت فتنة شديدة للغاية، وقد تأول العلماء في عصره حتى يخرجوا من سطوة العذاب الذي قرر عليهم وعلى غيرهم. فتأول العلماء وذكروا شيئا قد يفهم منه السامع أن القرآن مخلوق، وعقيدتنا أن القرآن كلام ربنا غير مخلوق، لأننا لو قلنا أنه مخلوق فهذا معناه أنه سيفنى، وكلام الله شيء وكلام الله ذاته. لو قلنا أنه مخلوق فمعناه أننا نقول أن الله عز وجل يهلك ويفنى، وحاشاه جل وعلا، صفة ذاتية لا يستطيع الإنسان أن يقترب منها. فتأول العلماء، لأن التعذيب والشدة كانت على أوجها. فلما كلم الإمام أحمد في ذلك قال لقائله وسائله: انظر من بالخارج، فأطل من النافذة فرأى جموعا من الناس يمسكون بأقلامهم يريدون أن يدونوا ما ينطق به الإمام أحمد، يعني كلمة من هذا الإمام رغم أنه في محبسه، لكن الكلمة هذه ستغير، ستغير مسارات فكرية شديدة. إما أن يقول أن القرآن مخلوق وترجع هذه الجموع بهذه العقيدة وتستقر في قلوبهم، وإما أن يقدم المصلحة العامة على مصلحته الخاصة رغم أنه يؤذى. فقال: انظر من بالخارج، فنظر فإذا الناس بأقلامهم يكتبون ما سيمليه عليه الإمام أحمد. فقال الإمام أحمد: إذا تكلم العالم تقية وتكلم الجاهل بجهل فمتى يعرف الحق؟ كلام الله غير مخلوق. ومضت في الناس، وعذب الإمام أحمد تعذيبا شديدا في هذا الباب، حتى إن أحد جلاديه قال: ضربت الإمام أحمد. وكان من وصفه إذا قرأت للإمام أحمد كان ضعيف البنية جدا، وكان صواما قواما. يقول أحد جلاديه: ضربته 100 صوت أحلف بالله لو نزلت على فيل لبرد، لو نزلت هذه السياط على فيل لبرك من شدتها، ولكنه صبر واحتسب وقدم المصلحة العامة على مصلحته الخاصة. هذا دين. فهذه النملة أتت بهذا وقدمت قومها على نفسها، قالت: يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم. لماذا جاء هذا النذير؟ قالت: لا يحطمنكم سليمان وجنوده. ولكن انظر إلى الأدب في التماس الأعذار. نملة تعلمنا كيف نلتمس الأعذار في دنيا ساءت ظنون الناس بإخوانه. النملة تعلمك كيف تتعامل مع أخيك، ليس بمجرد أنك رأيته في موقف أو تكلم بكلمة حكمت عليه بالإعدام وحكمت عليه بالسوء وهجرته بجهل منك، هذا خطأ. قالت: وهم لا يشعرون. قد لا يشعر، لا يتعمد أنه يحطم القرية وأن يحطم النمل، لا يتعمد ذلك. لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون. هذه القصة أيها النبلاء علمتنا أن الفرد قد يحيي أمة، وأن تقديم المصلحة العامة على المصلحة الشخصية أمر يؤيده وتدعمه الأدلة من كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. الأمر الثالث وهو من الأهمية بمكان في هذه القصة، أنه عليك أن تنظر إلى الجهد لا أن تتوقع النتائج، وهذا ما فعلته النملة، أن تكون مشغولا بجهدك في بيان الحق أما أن تنشغل بتوقع النتائج فهذا ليس لك. والنملة ما فعلت هذا، وإنما فعلت ما فعله الأنبياء. إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله. يهتد أو لا يهتد، يسمع بقلبه أو لا يسمع، يضل أو لا يضل، ليست من وظيفة المتكلم. ما عليه إلا أن يبين وأن يشتغل بهذا الجهد في البيان. أما أن يتوقع النتيجة فليست له، وأما أن ينشغل بالنتيجة فمن باب أولى، ليست له. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى. الحمد لله الذي شرح صدور أهل الإسلام بالهدى، ونكت في قلوب أهل الطغيان فلا تع الحكمة أبدا. وأشهد أن لا إله إلا الله إلها أحدا فردا صمدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم، غيوث الندى وريوث العلا بأبي وأمي. أما بعد، هذه الكلمات التي نطقت بها النملة وقعت موقعا حسنا في نفس نبي الله سليمان، لذلك ظهر هذا الأثر عليه، فتبسم ضاحكا من قولها، لأن كلامها يعجب وكلامها يرضي، لذلك تفاعل معه نبي الله سليمان. وهذا من الأدب في السماع، إذا تكلم إنسان معك بكلام بليغ أو بكلام حسن، أو وعظك أو نصحك أو علمك شيئا في مجال تخصصك، فلا بد أن تتفاعل جوارحك مع ما تسمع، وهذا أقل تقدير وأدب أمام المتكلم، أن تتفاعل. لكن الذي يتسخط ويتمعط بوجهه وينظر يمنة ويسرة كأنه يشير إشارة واضحة إلى نفوره وعزوفه عن السماع، قد لا تنتفع بهذا الكلام، وقد لا تسمعه مرة أخرى. لذلك نبي الله سليمان يتفاعل مع هذا الكلام، فتبسم ضاحكا من قولها، وهذا التفاعل حداه إلى الشكر أيضا، وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وأن أعمل صالحا. وهو نبي من الأنبياء، ولكن في نهاية هذه الآية قال كلمة والله لا أستطيع تفسيرها. هناك بعض الكلمات تعقد الألسنة عن بيانها، منها ما سيأتي الآن. قال ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. يطلب من ربه رغم هذه النعم التي يتقلب فيها والمكانة التي ملكه الله منها، لكنه يطلب مزيد عمل صالح. أرأيت الذي ينعم الله عليه بالنعمة فيستنفذ طاقته في مرضاته؟ وأن أعمل صالحا ترضاه. لكن العجب، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين، إن لم تكن أنت من الصالحين فمن؟ من الصالحون؟ أنا لا أستطيع تفسيرها في حقيقة الأمر، لأنها كلمة معجزة، فيها تواضع، فيها هضم لحق النفس، فيها إذعان، فيها خضوع، قل ما شئت، كلمة تجمع من ألوان التواضع ما يعجز مثلي أن يبين عنه. وأدخلني، انظر إلى التذلل، تشعر أنه يقولها، في حركة، في حرقة ووجع وألم في خضوعه وذله لله رب العالمين. وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. فأين هؤلاء المغرورون من كلمة نبي الله سليمان، الذين إذا صام أحدهم يوما أو قام ليلا أو فعل شيئا من الطاعات ظن أنه عمر بن عبد العزيز يمشي بين الناس، ونظر إلى الناس نظرة استحقار، وكذلك العنصرية في التعليم، يقول أنا خريج الأزهر وأنت خريج كذا، ليس هذا ميزانا للتمايز، أو أنا دكتور جامعي وأنت لا شيء، ليس هذا ميزانا للتفاضل. إن أكرمكم عند الله أتقاكم، قد تحمل شهادة عليا ومن جامعة عريقة، ويتقلب الجهل في رأسك، ويتقلب الجهل في أمعائك، لا تعرف أصول أهل العلم في قراءة كتب العلم، ولكنه الغرور. فسر ربك دائما أن يدخلك في عباده الصالحين، لعل الله عز وجل أن يجيب دعاءك وأن يطهر قلبي وقلبك وأن يرزقنا الصلاح في العاجل والآجل. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل، اللهم إنا نعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. اللهم اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتولى أمرنا واختم بالباقيات الصالحات أعمالنا. اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك، اللهم بلغنا شهر رمضان المبارك، وأعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إني أسألك في هذه الساعة المباركة وأنت خير مسؤول وخير مرجو أن تشفي مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف كل مريض مسلم، اللهم اشف كل مريضة مسلمة، اللهم ألبسهما العافية، اللهم ألبسهما لباس العافية، اللهم أسبغ عليهم نعمك الظاهرة والباطنة. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا. اللهم ارحم آباءنا وأمهاتنا ومشايخنا وأساتذتنا وكل من له حق علينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. وصل اللهم وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين، والحمد لله رب العالمين.